إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم حبيب الله. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. عمر الحريري، عايدة عبد العزيز، محمد وفيق، مديحة حمدي. أشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علوا ومقاما، صلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. التأليف الدرامي والإخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. الطاغوت. يا سعدة، يا بنت أبي، أستحلفك بآصرة تجمعنا من رحم ودماء، هل ما ينتشر الآن بمكة فيما يتعلق بإله ابن لحي القادم معه من أرض مؤاب صدق أم وهم مما يختلق الناس ويوحيه الشيطان؟ صدق يا ابن أبي، ما يتناقله الناس بمكة صدق، لا يحتمل نقيرا أو قطميرا من كذب أو تدليس. هل ثمة برهان يدعم ثقتك هذه يا بنت لؤي؟ إني أبصرت بعيني هذه رب ابن لحي الضارب في الحمرة مثل الجمرات الملتهبة، يخطر في الأفق على متن السحب، وكان يظل ابن لحي منذ انطلق من البلقاء، فلما وصل إلى مكة ليلا هبط الرب إلى ساحة داره. أمر عجب يا سعدة، لكني لا أملك إلا أن أعتقد الصدق بما تدلين من القول، وما لي لا أثق بقولك يا أكثر أبناء أبي رجدا ورجاحة عقل. أخشى أن تتصور أني أكذب وألفق، لكن ماذا يجعلني أكذب حتى لو سولت النفس لي الكذب على الناس جميعا، يمنعني قلبي وحيائي ووشائج قربة أن أمضي في الكذب عليك. لكن هذا يا سعدة لا يعني أن أترك دين أبينا إسماعيل لأؤمن بإله ابن لحي حتى لو أحيا الموتى. هل تذكر يا رجلا يمضي في إثري مثل الذئب الأرقط؟ كم رأسا ذبحت لحجيج وزوار البيت العام الماضي؟ 5000 يا سادن مكة وصفية هبل. فلتنحر 10000 هذا الموسم. 10000 يمكن أن تجعلنا صفرا لا نملك شيئا. لا يجدر أن يخشى شيئا من كان صفية هبل. فإذا زدنا في الإنفاق أتانا الرب هبل بنذور لا تحصى. يمضي أمرك. وأذن أن يدخل من بقي من الزوار علي. لم يبق هنالك إلا امرأة حسناء وكان. لا بأس إذن. حياك إلهك يا سادنا أرباب الكعبة وصفية هبل. حياك إلهك يا امرأة بارعة الفتنة والحسن. جئت إلى هذا الرب هبل. ابقي معنا يا ذات الوجه المشرق حسنا وجمالا حتى أفرغ من هذا الكهل، فما أبغي أن يشغلني شيء غيرك حين أكون معك. أمرك. ماذا تبغي يا هذا؟ امرأتي يوشك أن يقتلها داء فتاك، وأريدك أن تتبتل الرب هبل ليشفيها. كم تدفع نظرا لهبل؟ ما تبغي يا ابن لحي؟ فأنا رجل صاحب ثروة. هل يمكن أن تدفع 100 من أجود ما عندك من أغنام؟ أدفع وزيادة. سق نظرك لحظيرة بيتي وستصبح زوجك متعافية قد برئت من كل الأسقام. حقا يا عمرو بن لحي؟ حقا يا رجلا، أخشى أن يعروه الشك بقدرة رب ابن لحي هبل الهابط في ساحتي من واد من أودية نجوم الليل. أعلو هبل. والآن تعالي أيتها الرعبوب الفاتنة اللدنة، ماذا يشغل بالك ويثير بلابل فكرك؟ لا أنجب يا ابن لحي. يا لك من مسكينة. ماذا أنظر لإلهك هذا المتوهج حتى يمنحني الأولاد؟ قلبي يتوهج أكثر من هذا الرب المجبول من الذهب الأحمر والياقوت. ما قولك يا ابن لحي؟ يجدر أن تهدي أنفس ما عندك من قربان. هذه أسورة من ذهب هي أنفس ما عندي. بل عندك خير منها. وحياتك ما أملك خيرا منها. بل يا فاتنة سلبت لبي، عندك ما يردي القلب ويطفئ نارا تتوهج في أغوار الوجدان. ويلك يا عمرو بن لحي. شلت يدك إذا امتدت نحوي. ما جئت لكي أبلغ رضوانك، بل جئت لكي أبلغ رضوان هبل. ويلك يا امرأة خرقاء، إذا أعرضت بحسنك عن سادن رب تسعين إليه. أما بلغك أن هبل جدير ألا يرضى عنك إذا لم ترضيني؟ فإذا أرضيتك هل يقضي أربي؟ لا شك ولا ريب. أخبرني ماذا أصنع. تمضين إذا كانت سدف الليل إلى دار الضيفان، وثم ستجدين الخير من الرب هبل ومن سادنه الأكبر عمرو بن لحي. لن أحمد غير هبل. أعلو هبل. أعلو هبل. عمرو بن لحي أمعن في الظلم وجاوز أقصى حد في الفسق، واتخذ إلها مختلقا شصا يصطاد به الناس، وشركا يوقع فيه الحسنوات. لكنك من أخبرني يا سعدة أن إله ابن لحي يمكن أن يسعى وهو الحجر الجامد بين السحب كما يسعى الطير. كنت أحب ابن لحي ساعتها، لكن يمكنني أن أخرج إن شئت الساعة كي أخبر من ألقى من سادة مكة أو من يغشاها من حجاج البيت بأن ابن لحي مختلق أفاك. لا يجدي شيء من هذا يا سعداء، والناس ستعرض عنك وقد يلقونك بالسخرية والاستهزاء. جئنا يا أساف ولسنا رمز نائلة، نقبل الأعطاف والعين منا سائلة، وأنت يا هبل أفض علينا رحمتك، فلسنا في عجل. سبحانك يا رب البيت الأقدس، البيت المنصوب بقلب الأرض، هدى للناس ونورا، يمحق ظلمات الشرك. سبحانك يا رب القدرة والقوة، تترك بيتك نهبا للدعوات الباطلة، ومأوى للرجس، ومستودع أصنام. ما هذا؟ لكن لا يملك من كان قليل الحكمة مثلي إلا أن يجأر. ما ألطف حكمة رب الأرض جميعا قبضته، لو شاء لحولها شذرات ورمادا. لكن هل هذه ظلمات داكنة مما تؤذن دوما بسطوع الفجر الصادق؟ هل ثم تفجر يوشك أن يسطع في أفق الدنيا، يمحق هذه الظلمات ويملأها نورا وعبيرا وهدى وسلاما؟ أم أن القمر البازغ يصبح أبلغ نورا وأجل بهاء وسط الظلمات المتكاثفة السوداء؟ كم نشتاق لهذا الفجر وهذا القمر المنتظر حياة ورخاء ونماء وتقى وهدى ومساواة وبشيرا ونذيرا وحبيبا. كنتم مع أولو العزم، الجزء الأول من سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اشترك بالتمثيل سعد الغزاوي، إسماعيل محمود، رباب، شريف صبري، مرسل حطاب، يسري الحكيم، هناء عبد الفتاح، سمير البنا، فكري صادق، بدر الدين حسنين، وأمينة سالم. الهندسة الصوتية إبراهيم رويشي، ألفي إبراهيم، رضا الدفراوي، رائد إسماعيل، سيد زكريا. إلى اللقاء مع الجزء الثاني في رمضان من العام القادم إن شاء الله. أولو العزم، تأليف وإخراج أحمد أبو طالب.